تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.